تستمعون إلى قصة إرث عائلتي ليمي سوريان، قصة قصيرة لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. لقد حققت برفقة بوارو في العديد من القضايا الغريبة، ولكن لا أظن أن أي من تلك القضايا يمكن مقارنته بتلك السلسلة من الأحداث التي أثرت اهتمامنا لفترة امتدت لعدة سنوات وبلغت ذروتها في المشكلة الكبرى التي عرضت على بوارو ليحلها. لقد استرعى تاريخ أسرتي لميسوريه اهتمامنا لأول مرة في إحدى الأمسيات خلال الحرب. كنت أنا وبوارو قد عدنا حديثا للعمل سويا، مجددين أيام تعارفنا القديم في بلجيكا، وكان بوارو يتابع قضية صغيرة لوزارة الحرب، وبعدما أنجزها بشكل نال الرضا التام ذهبنا لتناول العشاء في فندق كارلتون مع ضابط كبير حرص خلال وجبة الطعام على إطراء بوارو كثيرا. وقد اضطر الضابط للخروج سريعا للحاق بموعد له مع شخص ما، وأنهينا نحن شراب قهوتنا على رسلنا قبل أن نحذو حذوة. وبينما كنا نغادر المطعم حيانا صوت ذو نبرة مألوفة، فالتفت لأرى أمامي الكابتن فينسنت ليميسوريه، وهو شاب عرفته في فرنسا. كان برفقته رجل أسن منه يحيط تشابه أنهما من نفس العائلة، وقد ثبت أنه كذلك بالفعل، إذ قدمه صديقي لنا على أنه السيد هوغو سوريه، عم صديق الشاب. لم أكن أعرف الكابتن ليميسوريه على نحو وثيق حقا، لكنه كان شابا لطيفا حالما بعض الشيء، وتذكرت أنني سمعت بانتمائه لعائلة أرستقراطية قديمة ذات أملاك في منطقة نورث ممبرلاند تعود ملكيتها لها إلى ما قبل عهد الإصلاح في القرن 16. لما كنا أنا أو بوارو على عجلة من أمرنا، ولذلك استجبنا لدعوة الشاب وجلسنا إلى طاولة مع أصدقائنا الجدد. تبادلنا أحاديث ممتعة حول قضايا مختلفة. كان السيد ليميسوريه الأكبر سنا رجلا في نحو 40 من عمره، يطفي عليه انحناء كتفيه صفة العالم المتبحر، وكان في ذلك الوقت مشغولا ببعض البحوث الكيميائية لحساب الحكومة كما يبدو. قطع حديثنا شاب طويل أسمر البشرة، تقدم إلى الطاولة وقال وهو يبدو في حالة هياج عقلي: الحمد لله أنني وجدتكما. ما الأمر يا روجر؟ والدك يا فينسنت سقط سقطة خطيرة عن حصان فتي. وتلاشت بقية الحديث بعد أن سحب صاحبه جانبا، وخلال دقائق معدودات سارع صديقانا بالانصراف مستأذنين. وكان والد فينسنت ليميسوريه قد تعرض لحادث خطير وهو في أول تجربة ركوب حصان فتي، وكان متوقعا ألا يعيش حتى الصباح. وقد استحال وجه فينسنت شاحبا كوجه الموتى بسبب الحادث، وبدأ وكأنه صعق بالنبأ. شعرت بشيء من الدهشة، إذ كنت قد فهمت من الكلمات القليلة التي بدرت منه عندما كنا في فرنسا أنه لم يكن يتمتع بصلات ودية مع والده، ولذلك فإن إظهاره لمشاعر البنوة الآن أدهشني بعض الشيء. بقي الشاب الأسمر الذي قدم لنا على أنه السيد روجر ليميسوريه أحد أولاد العمومة بعد ذهاب الاثنين، وخرجنا ثلاثتنا معا من المطعم. قال روجر: إنها لغريبة بعض الشيء هذه القضية، ربما كان من شأنها أن تثير اهتمام السيد بوارو. لقد سمعت عنك يا سيد بوارو من هيكنسن. كان هيكنسن هو الضابط الكبير الذي تعشى معنا، وهو يقول أنك ضليع في علم النفس. أجابه بوارو بحذر: لقد درست علم النفس، نعم. هل لاحظت وجه ابن عمي؟ لقد أذهلته المفاجأة تماما، أليس كذلك؟ أتدري لماذا؟ إنها لعنة لحقت بأسرة قديمة. هل يهمك أن تسمعها؟ سيكون لطفا كبيرا منك أن ترويها لي. نظر روجر إلى ساعته وقال: لدي وقت طويل، سأقابلهما في منطقة كينغز كروس. حسنا يا سيد بوارو، إن أسرة ليميسوريه أسرة قديمة، وفي وقت ما في العصور الوسطى شك أحد أفراد الأسرة في زوجته، إذ وجدها في وضع يثير الشبهة، وقد أقسمت أنها بريئة. ولكن البارون هوغو القديم، وهو اسم الرجل، لم يكن ليصغي لكلامها. كان لديه منها ابن ذكر، وأقسم بأن الطفل لم يكن من صلبه، وأنه لا ينبغي له أن يرثه. نسيت ما الذي فعله بالضبط، ولكنه كان عملا من تلك الأعمال الخيالية التي كانت سائدة في العصور الوسطى، مثل بناء جدار على الأم والولد وهما حيان. على كل، قتلهما معا، وقد ماتت وهي تعلن براءتها وتشكو وتدعو على أسرة ليميسوريه باللعنة الأبدية. وكانت لعنتها ألا يستطيع ولد بكر لعائلة ليميسوريه أبدا أن يرث تركة العائلة. ودارت الأيام بعد ذلك، وتبين بما لا يقبل الشك براءة المرأة. وأعتقد أن هوغو قد لبس بعد ذلك قميصا من شعر، وأنهى أيامه جاثيا على ركبتيه في صومعة كاهن. ولكن الغريب في الأمر وأنه منذ ذلك الوقت حتى وقتنا هذا لم يفلح أي ابن بكر أبدا في وراثة أطيان الأسرة، إذ تذهب تلك الأطيان وضيع إلى الإخوة وأولاد العمومة والأبناء الأصغر سنا، ولكنها أبدا لم تذهب لأي ابن بكر. لقد كان فانسنت الابن الثاني لأبيه بين 5 أبناء مات كبيرهم أثناء طفولته. وبالطبع فإن فانسنت كان مقتنعا طوال هذه الحرب بأنه إن كان محتما موت أحد فلن يكون إلا هو نفسه، ولكن الغريب أن أخويه اللذين يصغرانه قتلا في الحرب، وبقي هو نفسه لم يصب بأذى. تاريخ مثير للعائلة. ولكن والده يموت الآن وهو سيرثه لأنه الابن البكر، أليس كذلك؟ بالضبط، إن اللعنة قد أصابها البلاء ولم تعد قادرة على الوقوف في وجه تيار الحياة الحديثة. الزبوار رأسه وكأنه يستنكر لهجة السخرية في حديث روجر الذي نظر في ساعته مجددا وأعلن ضرورة مغادرته. جاءت بقية القصة في اليوم التالي عندما سمعنا بالموت المأساوي للكابتن فانسنت ليميسوريه. كان مسافرا إلى الشمال على متن القطار، ولابد أنه فتح خلال الليل باب مقصورته وقفز على خط سكة الحديد. وقدر بأن صدمة الحادث التي تعرض له والده التي جاءت عقب صدمة أهوال الحرب التي شهدها سببت اضطرابا عقليا مؤقتا لديه. وقد تمت الإشارة إلى الخرافة الغريبة السائدة حول عائلة ليميسوريه، حيث حرم الابن الأكبر من الميراث وانتقلت التركة إلى الوريث الجديد وهو عمو فانسنت رونالد ليميسوريه الذي سبق أن مات ابنه في معركة سوم. أعتقد أن لقاءنا العرضي مع الشاب فانسنت في آخر ليلة من حياته قد شحذ اهتمامنا بكل ما يمت بصلة إلى عائلة ليميسوريه، إذ لاحظنا ببعض الاهتمام بعد 2 من وفاة فانسنت وفاة رونالد ليميسوريه الذي كان عاجزا رسميا عندما آلت إليه أملاك العائلة، وقد ورثه من بعده أخوه جون وهو رجل صحيح معافى وله صبي يدرس في معهد إبتن. ما من شك بأن قدرا مشؤوما كان يلقي بظلاله على الأسرة، ففي أول عطلة للصبي أطلق النار على نفسه بطريق الخطأ مما أودى بحياته. وقد أدت وفاة والده التي حدثت بشكل مفاجئ تماما بعد لسعة دبور إلى انتقال ممتلكات العائلة إلى أصغر الإخوة 5 هوغو الذي تذكرنا لقاءنا معه في تلك الليلة المشؤومة في فندق كارلتون. وباستثناء التعليق على سلسلة النكبات الغريبة التي حلت بعائلة ليميسوريه فإننا لم نظهر اهتماما شخصيا بالقضية، ولكن الوقت قد أزف الآن حيث قدر لنا أن نلعب دورا أكثر حيوية. في صبيحة أحد الأيام زارتنا السيدة ليميسوريه. كانت امرأة طويلة القامة نشيطة في نحو 30 من عمرها، وقد أظهرت بسلوكها قدرا عظيما من التصميم والفطرة السليمة الصائبة. كان في حديثها عندما تكلمت أثر خفيف للكنة الأمريكية. قالت: السيد بوارو، تسرني رؤيتك. لقد قابلك زوجي هوغو ليميسوريه. قابلك ذات يوم قبل عدة سنوات، لكنك لا تكاد تذكره كما أظن. أتذكر تماما يا سيدتي، كان لقاؤنا في فندق كارلتون. هذا رائع منك. إنني يا سيد بوارو قلقة جدا. مما أنت قلقة يا سيدتي؟ ابني البكر. لدي ابنان كما تعلم، رونالد في 8 من عمره وجيرالد في 6. أكملي يا سيدتي، لماذا تقلقين على رونالد؟ سيد بوارو، خلال الأشهر 6 الماضية نجا رونالد من الموت بأعجوبة 3 مرات، واحدة من الغرق عندما كنا جميعا في كورنوال هذا الصيف، ومر عندما سقط من نافذة غرفته، وفي 3 نجا من التسمم الغذائي. ربما أفصح وجه بوارو تماما عما يفكر فيه، إذ سارعت السيدة لميسوريه بعد توقف لم يكد يستغرق لحظة واحدة لتستدرك. أعرف طبعا أنك ربما ظننتني امرأة سخيفة حمقاء أجعل من الحبة قبة. كلا يا سيدتي، يمكن التماس العذر لأي أم في انزعاجها من مثل هذه الحوادث، ولكنني لا أكاد أرى المجال الذي يمكنني المساعدة من خلاله، فأنا لا أملك شيئا أمام العناية الإلهية التي تتحكم بالأمواج. أما بالنسبة لنافذة غرفة الطفل فأنا أقترح تركيب قضبان حديدية. بالنسبة للطعام فما الذي يعادل عناية الأم؟ ولكن لماذا هذه الأشياء مع رونالد وليس مع جيرالد؟ المصادفة يا سيدتي، المصادفة. أتظن ذلك؟ ما الذي تظنينه أنت يا سيدتي، أنت وزوجك؟ عبرت ظلال شك وجه السيدة ليميسوريه وقالت: ما من فائدة في اللجوء إلى هوغو، لأنه لن يصغي. ربما تكون قد سمعت بأن لعنة كما يفترض تلاحق العائلة، بحيث لا يرث ابن بكر، وهوغو يؤمن بها. إنه غارق حتى أذنيه في تاريخ العائلة، ويؤمن بالخرافات إلى أبعد الحدود. وعندما أذهب إليه بمخاوفي يكتفي بالقول إنها اللعنة ونحن لا نستطيع النجاة منها. ولكنني أمريكية يا سيد بوارو، ونحن هناك لا نؤمن كثيرا باللعنات. إننا نحب مثل هذه الخرافات باعتبارها مؤشرات على عراقة وأصالة العائلة، فهي تعطي نوعا من التميز كما تعلم. عندما قابلت هوغو لأول مرة كنت مجرد ممثلة في أدوار صغيرة في الهزليات الموسيقية، واعتقدت وقتها أن لعنة عائلته كانت أمرا جميلا. فأمر من هذا القبيل يصلح للحكايات حول الموقد في ليالي الشتاء، ولكن عندما يصل الأمر إلى أطفال المرء ذاته، إنني أموت حبا بأطفالي يا سيد بوارو، وأنا مستعدة لعمل أي شيء من أجلهم. وهكذا فقد انحدرت للتصديق بأسطورة العائلة يا سيدتي. هل تستطيع الأسطورة نشر ساقي شجرة اللبلاب؟ ما هذا الذي تقولينه يا سيدتي؟ وعلى وجهه تعبير دهشة هائلة. قلت: هل تستطيع أسطورة أو شبح إن كنت تفضل تسميته هكذا أن تنشر وتقطع ساق شجرة لبلاب؟ لن أناقش اقتراب الطفل من الغرق في كورنوال، إذ يمكن لأي طفل أن يسبح بعيدا في الماء ويتعرض للمصاعب، مع أن رونالد يجيد السباحة منذ بلغ 4 من عمره. ولكن شجرة اللبلاب أمر آخر، لقد كان كلا الطفلين طائشا، وقد أدركا أن بوسعهما أن يتسلقا شجرة اللبلاب صعودا ونزولا، وكانا يتسلقانها دوما. وفي أحد الأيام بينما كان جيرالد غائبا عن البيت تسلقها رونالد كالمعتاد، فسقطت الشجرة ووقع، ولحسن الحظ لم يصب بأذى كبير. ولكني خرجت وتفحصت الشجرة وكانت قد نشرت بمنشار يا سيد بوارو، أي أن ساقها قطعت عمدا. إن ما تقولينه هنا خطير جدا يا سيدتي. هل قلت إن ابنك الأصغر كان غائبا في تلك اللحظة؟ نعم. وفي وقت التسمم هل كان غائبا أيضا؟ لا، كان كلاهما هناك. غريب. والآن يا سيدتي، من هم ساكنو بيتكم؟ الآنسة ساندرز مربية الأطفال، وجون جاردينر سكرتير زوجي. ثم توقفت السيدة لميسوريه كما لو أنها محرجة قليلا. أها، ومن غيرهما يا سيدتي؟ والرائد روجر لميسوريه الذي قابلته أنت في تلك الليلة كما أعتقد، وهو كثيرا ما يبقى عندنا. أها نعم، هو أحد أبناء العمومة أليس كذلك؟ ابن عم بعيد النسب، إنه لا ينتمي لنفس الفرع من عائلتنا، ومع ذلك أظن الآن أنه أقرب أقرباء زوجي. إنه شخص لطيف ونحن جميعا نحبه كثيرا، والطفلان متعلقان به كثيرا. ألم يكن هو الذي علمهما تسلق شجرة اللبلاب؟ ربما كان هو، إنه يحرضهما على الشغب والأذى دائما. سيدتي إنني أعتذر كما قلت لك آنفا، إن الخطر حقيقي وأعتقد أنني أستطيع المساعدة، وأقترح أن توجه لنا دعوة نحن الاثنين للإقامة عندكم لبعض الوقت. هل يعارض زوجك ذلك؟ لا، ولكنه يعتقد بأن لا فائدة من كل ذلك، إنني لا أغضب من طريقته في الاكتفاء بالجلوس وتوقع موت الصبي. أدئي من روعك يا سيدتي، ولنضع ترتيباتنا بشكل منهجي. قمنا بترتيباتنا كما ينبغي، وفي اليوم التالي انطلقنا إلى الشمال. كان بوارو غارقا في أحلام يقظته، ثم أفاق من هذه الأحلام ليقول فجأة: أمن قطار كهذا القطار وقع فانسيت لميسوريه؟ ووضع نبرة طفيفة خاصة في كلمة وقع. قلت: وهل تشك بأنه كان وراء الحادث لعبة قذرة؟ هل استرعى انتباهك يا هاستينغز أن بعضا من حالات الوفاة في عائلة لميسوريه كانت لنقل قابلة أن تكون مرتبة؟ خذ مثلا وفاة فانسيت، ثم ذلك الصبي الطالب في معهد أبتون. إن حوادث البنادق غامضة دائما، وإذا افترضنا أن ذلك الطفل وقع من النافذة وأدى الارتطام إلى وفاته، فكم يكون ذلك طبيعيا وبعيدا عن الشبهات؟ ولكن لماذا طفل واحد يا هاستينغز؟ من الذي يستفيد من موت الصبي الأكبر؟ أهو أخوه الأصغر ذو الأعوام السبعة؟ احتمال سخيف، إنهم ينوون التخلص من الطفل الآخر لاحقا. قلت ذلك رغم أنني لا أملك أي فكرة حول من عسى يكون هم هؤلاء. هز بوارو رأسه صنع من لم يقتنع، ثم قال متأملا: التسمم الغذائي. إن من شأن مادة آتروبين أن تحدث أعراضا مشابهة تماما لذلك. نعم، توجد حاجة لوجودنا هناك. رحبت بنا السيدة لميسوريه بحرارة، ثم أخذتنا إلى غرفة مكتب زوجها وتركتنا معه. لقد تغير كثيرا منذ رأيته آخر مرة، تقوست كتفاه أكثر من أي وقت مضى، وعلت وجهه مسحة شحوب رمادية. وقد أصغى لبوارو وهو يشرح سبب وجودنا في المنزل، ثم قال أخيرا: كلامك يماثل تماما الفطرة العملية السليمة. ابقى على كل حال يا سيد بوارو، إنني أشكرك على حضورك، ولكن المكتوب مكتوب، وإن طريق الخاطئين لصعبة. نحن في عائلة لميسوريه نعرف ليس بوسع أحد أن ينجو من القدر. أشار بوارو إلى شجرة اللبلاب التي نشرت، ولكن بدا أن هوغو لم يتأثر بذلك كثيرا، وقال: لا أشك في أن البستاني مهمل. نعم نعم، قد توجد أداة أو وسيلة، ولكن الغاية من خلفها واضحة، وسوف أقول لك ما يلي يا سيد بوارو، لا يمكن تأخير الأمر طويلا. نظر إليه بوارو بإمعان وقال: لماذا تقول ذلك؟ لأنني أنا نفسي مقدر علي أن أموت. لقد زرت طبيبا في العام الماضي، إنني أعاني من مرض لا شفاء منه، ولا يمكن تأخير النهاية كثيرا، ولكن قبل أن أموت سيخطف الموت رونالد. جيرالد هو الذي سيرث، وإن حدث أي شيء لابنك الآخر أيضا لن يحدث له شيء، إنه ليس مهددا. ولكن إن حدث له شيء، قريبي روجر هو الوريث التالي. قطع حديثنا دخول رجل طويل القامة حسن الهيئة ذو شعر أجعد أسمر محمر ومعه حزمة أوراق. دعك من هذه الأوراق الآن يا جاردينر، ثم أضاف معرفا، أقدم لكما سكرتيري السيد جاردينر. انحنى السكرتير وتمتم بضع كلمات لطيفة ثم خرج. وبالرغم من نظرات الرجل المريحة إلا أنه كان فيه شيء منثر. قلت ذلك لبوارو عندما كنا نتمشى في الحديقة القديمة الجميلة معا. كان من دواعي دهشتي بعض الشيء أنه وافقني الرأي. قال: نعم نعم يا هاستينغز، إنك على حق، أنا لم أرتح له، هيئته أجمل من اللازم. أها أهما الطفلان؟ كانت السيدة لميسوريه تتقدم نحونا ومعها طفلها. كانا طفلين جميلين، الصغير منهما أسمر كوالدته، والكبير ذو شعر أسمر يميل إلى الحمرة، وقد صافحانا بشكل ممتاز. وسرعان ما تعلقا تماما ببوارو. بعدها تم تعريفنا إلى الآنسة ساندرز التي اكتملت بها المجموعة. هي امرأة ليس فيها علامات مميزة لوصفها بها. تمتعنا بضعة أيام بإقامة لطيفة مريحة كنا فيها دائمي اليقظة والاحتراس، ولكن دون نتيجة. كان الطفلان يعيشان حياة هانئة طبيعية، لم يبدو أي خطأ. بعد مرور 4 أيام على وصولنا، جاء الرائد روجر لميسوريه ليقيم معنا هو أيضا لفترة. كان قد تغير قليلا، لكنه بقي خالي البال مرحا كعادته، محافظا على عاداته القديمة في التعامل مع الأمور بمرح. كان واضحا أنه أثير جدا لدى الصبيين اللذين رحبا بوصوله بصيحات الفرح، وسحباه مباشرة ليلعبا معه لعبة المحاربين الهنود في الحديقة. وقد لاحظت أن بوارو تبعهم من بعيد دون أن يلاحظوه. في اليوم التالي دعينا جميعا ومعنا الطفلان لشرب الشاي لدى الليدي كاليجت التي كان بيتها مجاورا لبيت عائلة لميسوريه. وقد اقترحت السيدة ذهابنا نحن أيضا، ولكنها بدت مرتاحة بعض الشيء عندما رفض بوارو وأعلن أنه يفضل البقاء في البيت. وفور خروج الجميع باشر بوارو عمله بشكل ذكرني بكلاب الصيد الذكية المدربة. أعتقد أنه لم يترك زاوية في المنزل إلا فتشها، ومع ذلك فقد قام بذلك بهدوء وبشكل منظم بحيث لا تثير حركاته أي انتباه. وبدا واضحا أنه في النهاية ظل غير مقتنع. تناولنا الشاي على الشرفة أمام البيت مع الآنسة ساندرز التي لم تشملها الدعوة. قالت بصوتها الضعيف: سيستمتع الطفلان بالدعوة، أمل أن يتصرفوا بأدب وألا يفسدوا مساكب الورد أو يذهبا قرب النحل. تجمد كوب الشاي على شفتي بوارو، بدا كرجل رأى شبحا، ثم سأل بصوت كراد: النحل؟ نعم يا سيد بوارو، نحل، 3 خلايا نحل. إن الليدي كلكت فخورة جدا بنحلها. صرخ بوارو ثانية: نحل؟ ثم قفز عن الطاولة وشرع يمشي جيئة وذهابا على الشرفة الأمامية ويداه على رأسه. ولم أستطع تخيل السبب الذي يدفعه إلى الهياج بهذا الشكل لمجرد ذكر النحل. في تلك اللحظة سمعنا صوت عودة السيارة، ووقف بوارو على عتبة الباب فيما كانت المجموعة تترجل من السيارة. صاح جيرالد بانفعال: لقد أصيب رونالد بلسع. قالت السيدة لميسوريه: ليس شيئا يذكر، حتى أنها لم تتورم وقد وضعنا عليها نشاطرا. دعني أرى ذلك يا فتاي العزيز، أين هي؟ أجاب رونالد بشيء من الأهمية: هنا في جانب عنقي، لكنها لا تؤلم. قال لي أبي: ابق ساكنا، توجد على رقبتك نحلة. وقفت ساكنا فأبعدها عني، ولكنها لسعتني قبل ذلك، مع أنها لا تؤلمني في الواقع كوخزي دبوس فقط. ولم أبكي لأنني أصبحت كبيرا وسأذهب إلى المدرسة في العام القادم. طفح صبوارو عنق الفتى ثم ابتعد ثانية. أمسكني من ذراعي وتمتم قائلا: الليلة يا صديقي، الليلة لدينا أحداث صغيرة ستجري، لا تقل شيئا لأي كان. رفض أن يفصح أكثر، وأمضيت الأمسية والفضول يأكلني. انسحب بوارو من المجموعة مبكرا، وسرعان ما حذوت حذوه. وعندما أصبحنا في الطابق العلوي أمسكني من ذراعي وأصدر تعليماته: لا تبدل ملابسك، انتظر بعض الوقت ثم أطفئ أنوار غرفتك وتعال إلي هنا. فعلت ذلك، ووجدته بانتظاري عندما ذهبت إليه. أمرني بالصمت بإشارة منه، ثم تسللنا بهدوء إلى جناح غرف الأطفال. كان رونالد يشغل غرفة صغيرة خاصة به، دخلناها وأخذنا مواضعنا في أكثر الزوايا ظلاما. كان صوت تنفس الطفل ثقيلا منتظما. همست لبوارو، لا شك أنه يغط في نوم عميق ثقيل. هز بوارو رأسه موافقا وتمتم: إنه مخدر. لماذا؟ حتى لا يصرخ عند ماذا؟ عند وخز إبرة تحت جلده يا صديقي. صعن، لنتوقف عن الكلام، مع أني لا أتوقع حدوث شيء إلا بعد مرور بعض الوقت. ولكن بوارو كان مخطئا في هذا التوقع، فلم تكد تمضي 10 دقائق حتى فتح الباب بهدوء ودخل شخص الغرفة. سمع صوت نفس سريع عاجل ومشت الخطوات إلى السرير، ثم سمع بعدها صوت صلصلة مفاجئ. سقط ضوء كشاف يدوي صغير على الطفل النائم، وكان الممسك به ما يزال غير مرئيا في العتمة. وضع الشخص الكشاف جانبا، وبيده اليمنى أخرج إبرة حقن وتلمس عنق الصبي بيده اليسرى. قفزنا أنا وبوارو في نفس اللحظة، تدحرج الكشاف على الأرض، وأخذنا نتصارع مع هذا الدخيل وسط الظلام، وكان ذا قوة هائلة، لكننا تغلبنا عليه في النهاية. وصاح بوارو: أشعل الضوء يا هاستينغز، يجب أن أرى وجهه رغم أنني أعرف من هو. وفكرت وأنا أتلمس طريقي بحثا عن المصباح أنني أعرفه أنا أيضا. كنت قد ارتبت للحظة بالسكرتير، يدفعني إلى ذلك كره الباطن للرجل، لكنني بدت متأكدا الآن من أن الرجل الذي سعى للكسب من موت طفلين من أبناء عمومته هو الوحش الذي نلاحقه. ارتطمت قدمي بالكشاف فرفعته وسلطت ضوءه على الوجه الذي بدا ظاهرا تماما: هوغو لميسوري، والد الصبيين. وكاد الكشاف يقع من يدي وأنا أتمتم بصوت أجش: مستحيل مستحيل. أغمي على هوغو، فحملناه أنا وبوارو إلى غرفته ووضعناه في سريره. انحنى بوارو وانتزع برفق شيئا من اليد اليمنى للرجل ثم عرضه علي. كان ذلك إبرة حقن، فارتعت وقلت: ماذا فيها؟ سم؟ حامض الفورميك كما يخيل إلي. حامض الفورميك؟ نعم، وقد تستخلص هذه المادة من تقطير النمل، لقد كان كيميائيا كما تذكر، كما من شأن الوفاة أن تعزى إلى لسعة النحلة. يا إلهي، يقتل ابنه هو؟ وأنت كنت تتوقع ذلك؟ نعم، إنه مجنون بالطبع. يخيل إلي أن تاريخ الأسرة قد أصبح عنده مسا من جنون. إن طوقه الحاد لوراثة أملاك العائلة دفعه إلى ارتكاب تلك السلسلة الطويلة من الجرائم. ربما خطرت الفكرة له لأول مرة عندما كان يسافر إلى الشمال في تلك الليلة مع فينسنت. لم يستطع تحمل فكرة انكشاف زيف النبوءة أو اللعنة. كان ابن رونالد قد مات أساسا، وكان رونالد نفسه رجلا يحتضر. إنها أسرة تشكو من العلل، وقد رتب أحاديث البندقية ثم احتال لموت شقيقه جون بنفس هذه الطريقة. وهذا ما لم أشك فيه حتى الآن، أي بحقن حامض الفورميك في الوريد الوداجي في الرقبة. وقد تحقق طموحه عندها وأصبح سيدا على هكتارات العائلة، لكن انتصاره كان قصير العمر إذ اكتشف أنه يعاني من مرض عضال. وكان لديه ذلك الهاجس المجنون أن الابن البكر في عائلة ليميسوري لا يمكنه أن يرث، وأشك أن حادث السباحة كان بسببه، فهو الذي شجع الطفل على المضي عميقا في عرض البحيرة، وحين فشل ذلك قام بنشر شجرة اللبلاب، وبعد ذلك سمى طعام الطفل. يا للوحشية، ويا لهذا التخطيط الذكي. نعم يا صديقي، لا شيء يدهش أكثر من العقل الاستثنائي للمجاني. اللهم إلا ما يكون من الهوس الاستثنائي للعاقلين. أتصور أنه لم يتجاوز تماما حدود العقل إلا مؤخرا، فقد كان في جنونه منهج في البداية. وأنا الذي كنت أشك في روجر، ذلك الشاب الرائع، كان ذلك افتراضا طبيعيا يا صديقي. فنحن نعرف بأنه سافر هو الآخر إلى الشمال مع فينسنت في تلك الليلة، ونعرف أيضا بأنه كان الوريث التالي بعد هوغو وأطفاله، ولكن افتراضنا لم تدعمه الوقائع، فشجرة اللبلاب نشرت حين لم يكن في البيت سوى رونالد الصغير، في حين أن من مصلحة روجر أن يختفي كلا الطفلين وبنفس الاتجاه، فإن طعام رونالد فقط هو الذي سم. واليوم عندما عادوا إلى البيت ووجدت أنه لم يكن ما يؤيد حقيقة أن رونالد قد لسعته نحلة إلا رواية والده عن ذلك، تذكرت حالة الوفاة الأخرى التي قيل إنها نتيجة من لسعة دبور، وعرفت السر. توفي هوغو ليميسوريي بعد بضعة أشهر في مصح خاص كان قد نقل إليه، وقد عادت أرملته لتتزوج ثانية بعد عام من السيد جون جاردينر السكرتير ذي الشعر الأسمر المحمر. ورث رونالد أطيان والده الواسعة واستمر في ازدهاره. قلت لبوارو: حسنا حسنا، وهم آخر يتبدد، لقد فندت بنجاح كبير أسطورة لعنة أسرة ليميسوريي. إنني لا أعجب وأتساءل، أعجب كثيرا في الواقع. ما الذي تعنيه؟ يا صديقي سأجيبك بكلمة مهمة واحدة: أحمر دم. خيالك ميلودرامي دوما يا هاستينغز. إنني أشير إلى شيء أكثر واقعية بكثير، إلى لون شعر رونالد ليميسوريي الصغير.